أحدهما ولا تبسطها كل إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. إن الله Oh! Pegar o sarrafo. Thank you. usta. لا تكون كالذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. ما وعدك wow, wow.